ميز ما يوصف بالنسخ وما لا يوصف. هذا عندكم في صفحة كم تمرين مع بيان الناسخ وطريقة معرفة النسخ ونوعه إن وجد. طيب يقول ما يوصف بنسخ أول شيء تبين هل هو نسخ أو لا وطريقة معرفة النسخ ونوعه. طيب في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى اليمن في أحاديث عديدة وماذا قال؟ ومن مات هذا فإلى الجنة، فلما آمنوا بذلك وأخلصوا توحيدهم فرض عليهم الصلاة بمكة، ثم فرض عليهم الهجرة، ثم فرض عليهم بالمدينة الصيام إلى آخره. هل هذا نسخ أو لم ينسخ؟ ليس فيه نسخ، هذا ليس فيه نسخ. طيب إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء له نكاح المتعة، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله، ولا تأخذوا مما أتيتمهن شيئا. نسخ، هذا كيف عرفتموه؟ بتصريح الشارع، وهو سنة بسنة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاه، ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه، ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. ليس فيه نسخ أصلا، لا نسخ. نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، بتصريح الشارع. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. كيف عرفتمه؟ بإخبار الراوي. نعم. كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم أي الجلود، فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا. نسخ، بكيف عرفتموه؟ تصريح الشارع. طيب كان فيما أنزل من القرآن نسخ طبعا، 10 وضعات ثم نسخنا، وكيف عرفتموه؟ بقول الراوي. ما ودي نطيل في هذا، هذا لا نسخ، أن هذا نأخذه للفائدة. كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. ليس نسخا، أحسنتم، ليس نسخا، لأن بعض الناس قد يتوهم ويقول هذا نسخ، ونقول إن النسخ لا يكون إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد وفاته فلا يوجد نسخ، لا يوجد نسخ أبدا. نعم، الإجماع هو في الحقيقة أن الإجماع نفسه ليس ناسخا، وإنما هو دليل على ناسخ. هذا هو الذي يقال، هو دليل. إن ثبت الإجماع فهو دليل على الناس، هذا هو التدقيق. نحن قبل قليل قلت أجمع المسلمين، هو في التدقيق نقول الإجماع ليس ناسخا في نفسه، وإنما هو دليل على وجود الناسخ. هذا لا نحب أن نطيل فيه، ودنا نمشي لأن الوقت ضاق. طيب 27، بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عمر رضي الله عنه نهانا فانتهينا. ليس نسخا، ممتاز. طيب نأتي الآن للإجماع. الإجماع هو الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ويبين من هذا أن هناك أركانا وشرائط لا بد من توفرها حتى يكون الإجماع صحيحا. فهناك شرائط أو شروط تتعلق بالمجمعين، أي بالعلماء الذين يجمعون، الذين يعتبر قولهم في الإجماع. يعني مثلا هل يعتبر قول المجانين والصبيان؟ هل يعتبر هذا؟ هل يعتبر قول الفساق؟ هل يعتبر قول العوام؟ من الذين يعتبر قولهم في الإجماع؟ الشرط الأول مما يتعلق بالمجمعين أن يكونوا مجتهدين. إذن الإجماع هو اتفاق من؟ المجتهدين. فلو أن قوما اجتمعوا وليسوا مجتهدين في الشريعة فهذا لا نسميه إجماعا اصطلاحا. الشرط الثاني المعاصرة، يعني أن يتفقوا على القول وينتهي عصرهم قبل أن يختلفوا فيه. فهمتم؟ هذا مبني على ما يسميه الأصوليون بشرط انقضاء العصر. ما صورته؟ أفرضوا مثل افتراضي أننا جميعا من أهل الاجتهاد، ما رأيكم في هذا الشيء جميل؟ لو أننا جميعا من أهل الاجتهاد، لو سلم بأنه يوجد مجتهد لو كنا جميعا من أهل الاجتهاد وأجمعنا جميعا على قول أن شرب الشاي مباح، أجمعنا أنا وأنتم الآن نحن كلنا مجتهدون، أجمعنا على أن شرب الشاي مباح، فمتى نحكم بأن هذا الإجماع قد انعقد وصح؟ إذا انقضى العصر. إذا انقضى العصر كيف ينقضى العصر؟ يعني أن يموت جميع المجمعين هؤلاء الذين أجمعوا على هذا القول، أن يموت آخر واحد منهم دون أن يخالف أن يتراجع أحد منهم عن هذا القول. فهمنا معنى انقراض العصر؟ هذا انقراض العصر مختلف فيه. مذهبنا أن شرط انقراض العصر شرط في صحة الإجماع. ليش؟ يقولون إن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون بقول ثم بعد وفاة أبي بكر الصديق مثلا غيروا قولهم، فلو كان إجماعا متحققا لما ساغ لأحد منهم أن يتراجع، فقالوا نشترط انقراض العصر. فهمتم ما معنى انقراض العصر؟ الشرط الثالث اتفاق الجميع، يعني لو أننا جميعا من أهل الاجتهاد واتفقنا على أن شرب الشاي مباح، فخالفنا رجل وقال بل هو حرام، واحد فقط من أهل الاجتهاد في هذا العصر، فهل هذا إجماع؟ الجواب لا. إذن يفهم من هذا أن اتفاق الأكثر والأغلب هل يسمى إجماعا؟ لا، عند جمهور الأصوليين. هناك شروط تتعلق بالواقعة التي يجمع فيها كالشاي مثلا الآن في هذا المثال، فلا بد له من شرطين. الشرط الأول أن لا يكون فيها إجماع سابق، فلو سبقنا إجماع بتحريم الشيء الفلاني ثم نحن أجمعنا على حله فهل إجماعنا معتبر؟ لا، لأنه قد ثبتت الحجة بإجماع أولئك. الشرط الثاني أن لا يكون فيها خلاف مستقر، وانتبه لقوله مستقر، يعني لو أن أهل القرن الأول، القرن الأول نحن الآن في أي قرن؟ 15، لو أن أهل القرن الأول اختلفوا على قولين في شيء ما، بعضهم قال جائز وبعضهم قال حرام، ثم ماتوا وهم مختلفون، ثم أتى أهل القرن الثاني معي بعد نهاية القرن الأول، انقرض العصر الأول وهم مختلفون، فأتى أهل القرن الثاني فأجمعوا على أنه حرام، فالسؤال هل هذا يعد إجماعا صحيحا يحتج به أو لا؟ الجواب لا. لماذا؟ قالوا كما قال الإمام الشافعي اشتهرت عنه عبارة: المذاهب لا تموت بموت أربابها. فهمتم؟ المذاهب لا تموت بموت أربابها، يعني أصحابها. فهمتم؟ هذا معنى قولهم خلاف إيش؟ مستقر. يعني هل يمكن أن يكون الخلاف غير مستقر؟ نعم، لو اختلفوا على قولين، منهم من قال جائز ومنهم من قال حرام، ثم إن القائلين بالجواز تراجعوا وقالوا بالتحريم، هل هذا خلاف مستقر؟ لا. فإن اتفقوا بعدها ومات هذا العصر تحقق الإجماع. فهمتم؟ فهمتم هذا أو غير واضح؟ طيب، غير واضح، أنا سمعت أحد يقول غير واضح. نقول الخلاف إما أن يستقر وإما أن لا يستقر. ما معنى استقرار الخلاف؟ استقرار الخلاف أن يختلف العلماء في مسألة ويموت بعضهم وهو قائل بهذا القول وهناك آخرون يخالفونه، معناه الخلاف حصل وإيش؟ واستقر. أما لو أن بعضهم خالف ثم تراجع وأجمعوا على قول واحد بعد مخالفته هذا، فهل هذا خلاف مستقر؟ لا، لم يستقر. وشرطنا في صحة الإجماع ما هو؟ ألا يسبقه خلاف مستقر. فهمتم؟ بمعنى لو أن رجلا الآن أتانا ونحن الآن عندنا مسائل مختلف فيها، منها مسألة أكل لحم الجزور. أكل لحم الجزور عند الحنابلة ينقض الوضوء وعند الجمهور لا ينقض الوضوء. فلو أن أهل هذا العصر المجتهدون في أهل هذا العصر لو وجدوا اتفقوا جميعا على أن لحم أكل على أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، وكتبت المجامع الفقهية وهيئات كبار علماء في العالم الإسلامي أن لحم أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، هل هذا يعتبر إجماعا ودليلا؟ ليش؟ لأنه سبق بخلاف مستقر. فهمتم؟ الشرط المتعلق بالحكم، متى نسمي الإجماع إجماعا؟ على أي حكم، على حكم طبي ولا حكم هندسي، الحكم ماذا؟ لابد أن يكون حكما شرعيا حتى نسميه إجماعا اصطلاحا. ونأتي الآن لشيء يتعلق بالصيغة، كيف نعرف الإجماع؟ بأي صيغة؟ الصيغة إما أن تكون صريحة، وإما أن تكون الصيغة سكوتية، كيف؟ وإما أن يكون مركبا من خلاف سابق، كيف؟ إما أن ينص كل عالم من علماء الاجتهاد فيقول هذا العالم شرب الشاي حلال، والثاني يقول شرب الشاي حلال، والثالث يقول شرب. والمجتهدون معروفون في العالم الإسلامي لأن رتبة الاجتهاد عظيمة جدا، فإذا غالبا من أدرك هذه الرتبة يعرف اسمه وينتشر بين الناس، فيمكن أن نعرف المجتهدين ونعرف أقوالهم. فإذا كل واحد منهم نطق فهذا نسميه بالإجماع النطقي الذي سمي عندك هنا بماذا؟ بالصريح. أما لو قال عالم أو عالمان أو ثلاثة أو أكثر قالوا بقول واشتهر وانتشر وعلم أنه في العادة أن جميع المجتهدين في العالم الإسلامي بلغهم هذا الخبر، ولم نسمع عنهم إنكارا ولا توجد قرينة على الإنكار ولا خوف من الإنكار، فهذا ماذا نسميه؟ إجماعا سكوتيا. وأحيانا لا يكون هذا ولا ذا، وإنما يكون إجماعا مركبا من خلاف، كيف؟ أجمع العلماء مثلا على أن هذا جائز، وبعضهم قالوا هذا مكروه، ولا يوجد أحد يقول بالتحريم، فماذا نخلص من القولين؟ على إجماع العلماء على أنه ليس محرما. هل أحد قال ليس محرما؟ لا، إنما نص بعضهم على عدم على الكراهة، ونص بعضهم على الإباحة، وتركب من القولين ألا قائل بالتحريم. أعطيكم مثالا آخر، قال بعض العلماء يجوز، وهم الحنفية، يجوز النكاح بلا ولي ويشترط الشهود، وقال المالكية إيش؟ يجب الولي ولا يشترط الشهود، وقال الحنابلة والشافعية يشترط الشهود ويشترط الولي. نخلص من هذا الخلاف على أن من تزوج بلا ولي ولا شهود ما حكم نكاحه؟ باطل بالإجماع، صح؟ هل كل منهم نص على هذا؟ لا، لكنه تركب من خلافهم أن هذا القول لا يقول به أحد، أن يأتي رجل من الشارع يأخذ امرأة ويقول هذه زوجتي تزوجتها بلا ولي تقليدا لأبي حنيفة وبلا شهود تقليدا لمالكي، نقول هذا نكاح باطل بالإجماع، فهمتم؟ لأن هذه الصورة بالإجماع المركب لا تتصور. المستند، لا بد للإجماع من مستند، وهذا الذي أجبت به عن أخينا قبل قليل لما سأل، قال الإجماع ينسخ أو لا؟ لأصلا الإجماع يدل على وجود الناسخ قبل قليل، كذلك نقول إن الإجماع لا بد أن يكون مستندا إلى نص، فإذا وجدنا إجماعا ولم نعرف نصه فيحتمل إما أن يكون قد أجمعوا على نص لم نعرفه لم يبلغنا، أو كان إجماعا مبنيا على اجتهاد وقياس، وهذا يحصل ويقع من أهل العلم رحمهم الله تعالى. من خلال ما درسته في الإجماع بين نوع الإجماع ومدى تحقق شروطه فيما يأتي. الخيط الأبيض هو الصباح، وأن السحور لا يكون إلا قبل الفجر، وهذا إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش وحده فشذ، ولم يعرج أحد على قوله، ها غير متحقق هذا إذا قلنا أن الأعمش كان مجتهدا وفشذ ولم يعرج أحد على قوله، هو عده إجماعا سكوتيا. في الحقيقة لولا مخالفة الأعمش لقلنا هو إجماع سكوتي. لو اعتبرناه إجماعا سكوتيا يكون تقديره إذا كان هذا قبل إيش؟ قبل مخالفة الأعمش، فيكون إجماع الأعمش بعد انعقاد الإجماع، لو صح هذا لصح هذا الجواب. يعني هذا في الحقيقة قد يشكل عليه قولهم إلا الأعمش، لأننا اتفقنا على أن الإجماع لا يكون إجماعا إلا اتفاق الجميع. ولنا في 30 إجماع الصحابة، قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر، هذه مسألة إذا حصلت الخلوة وجب المهر مسألة، وهو المذهب الحنابلة، لو حصلت الخلوة بشروط حتى لو لم يقع الدخول وجب المهر كاملا. درستموه في الأسرة في الباب النكاح. وعن سعيد بن المسيب وعن زيد بن ثابت: عليها العدة ولها الصداق كاملا. وهذه قضايا تشتهر ولم يخالفهم أحد في عصرهم فكان إجماعا، إجماع سكوتي. نعم أحسنت. كان الزهري يرى أن الأمر بالوضوء مما مست النار ناسخ لأحاديث الإباحة لأن الإباحة سابقة. قال النووي: كان الخلاف فيه معروفا، كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين، ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار إلا ما تقدم استثناؤه من لحوم الإبل. قوله رحمه الله: ثم استقر الإجماع، هل هذا هو إجماع صحيح أو لا؟ هل هو إجماع حجة يحتج به وفق ما درسناه؟ لا، ليس إجماع. لماذا؟ لأنه سبقه خلاف مستقر. أجمع العقلاء على صحة قول القائل: فلان أعقل من فلان أو أكمل عقلا، وذلك يدل على اختلاف ما يدرك به. هل هو إجماع اصطلاحا؟ لا، سميه إجماع عقلاء بكيفك، لكن تسميه الإجماع الذي نقصده في أصول الفقه؟ لا. إذن هو ليس إجماعا متحققا صحيح. ما ودي أطيل في هذا لأن الوقت قد، لا بأس نأخذ هذا. طيب، اختلف العلماء في اشتراط الشهادة أو الإعلان في النكاح، فقيل إن الشهادة شرط وقيل إن الإعلان شرط. أنتم معي؟ فهمتم هذه المسألة؟ إذا نكح رجل امرأة عقد عليها فهل الشهادة شرط؟ قال بعض العلماء: لا بد من شهود. قال بعض العلماء: لا تشترط الشهود، لكن لا بد أن يكون معلنا أمام الناس، معلن يخبر به الناس. فقال بعضهم إن الإعلان شرط، وقال بعضهم إن الشهادة شرط، ولم يقل أحد من العلماء بعدم اشتراط أي منهما، فلا يجوز النكاح بلا شهود ولا إعلان بالإجماع. تركب من القولين. نعم، إجماع ضمني كما سمي عندكم. طيب، ننتقل الآن إلى اختلف العلماء في حكم الوتر، فقيل بوجوبه وقيل باستحبابه، فلو قال أحد بكراهته لكان خارجا عن الإجماع. هذا أيضا مركب من القولين. طيب الآن يا إخواني نأتي لشيء جميل مفيد ظريف لطيف، هو من أجمل أبواب الأصول، وهذا الباب الذي سندخل فيه الآن إن شاء الله تعالى يسميه العلماء هو وما بعده بدلالات الألفاظ. هذا في الحقيقة يا إخواني من أهم أبواب الأصول، ومن كان يعني غشيته السكينة والكشافات عنده انطفأت فلا بد الآن في هذا الدرس هذا الموضع أن يفتح الكشافات جيدا وأن يستيقظ من نومه وأن ينتبه من غفلته وأن يرفع الطاقة، نسبة الطاقة عنده، لأن هذا الدرس هذا الموضع الآن مهم جدا. ما شاء الله، حتى الأنوار ما شاء الله صارت قوية، ما شاء الله، جزاكم الله خير. اللفظ له دلالة أو دلالة، يقال دلالة ودلالة ودلالة، والأفصح دلالة بفتح الدال. هذه الدلالة تنقسم إلى أقسام، أحيانا نقسم الدلالة باعتبار قوة الدلالة كما كتب عندك في الصفحة 55، وفي 56 تقسيم لدلالة اللفظ باعتبار إيش؟ محل الدلالة. نأتي الآن للأول، تقسيم دلالة اللفظ باعتبار قوة الدلالة. يعني إذا قلت لك الله يقول وأقيموا الصلاة، هذه الآية الصوت الصوت الصوت الصوت، هذه الآية تدل على وجوب الصلاة، أليس كذلك؟ هل هذه الدلالة ليس فيها احتمال أو يوجد لها احتمال؟ هذه واحدة. طيب، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، كم يصام؟ هل عندكم فيها احتمال آخر؟ لا. طيب، لو قلنا مثلا إن الأمر، إن قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، لا يجلس، نهي صحيح؟ حتى يصلي ركعتين. هذا النهي للكراهة أو للتحريم؟ يوجد احتمال، وأنتم حملتموه على إيش؟ على الكراهة عند المذاهب الأربعة. طيب، هذه الدلالة نريد أن نعرف قوتها. فإن دل اللفظ على معنى واحد لا يحتمل غيره فهذا اصطلحوا على تسميته النص. أقول لك وهذا الحديث نص في المسألة، يعني احتمال واحد لا يحتمل غيره، أو له احتمال آخر لا دليل عليه، له احتمال أو له احتمال آخر لا دليل عليه. مثاله فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. دلالة هذه الآية على وجوب صوم عشرة أيام ما ما ما نوعها؟ نص. وأما إن احتمل أكثر من معنى وحملناه على المعنى الراجح الظاهر الأقرب فهذا ماذا نسميه؟ بالظاهر. إذن ما الظاهر؟ هو أن يحتمل اللفظ احتمالين هو في أحدهما أرجح، فحملنا لللفظ على المعنى الأرجح هو ماذا؟ الظاهر. طيب إن حملناه على المعنى المرجوح يجوز؟ أول شيء أجيبه يجوز؟ لا، إن قلت يجوز هكذا قد أخطأت. نعم يجوز إذا عندك تفصيل، ممتاز. إذا نقول الأصل أنه لا يجوز، عندك معنيان تحمله على المعنى المرجوح خطأ، خطأ. يعني مثلا أتانا أمر، الأصل في الأمر الظاهر فيه أن يقتضي إيش؟ الوجوب، فهل يسوغ أن نحمله على الندب؟ الجواب من حيث الأصل لا، إلا إذا دل دليل وجدت قرينة على صرفه للندب. إذا جعلناه للندب فهل نسميه، هل نقول نحن أخذنا بالظاهر؟ لا، وإنما نحن تأولنا، وحينئذ نسميه بماذا؟ بالمؤول. إذن حملك لللفظ على المعنى الراجح لأنه راجح بنفسه لأنه هو الأصل، هذا سميناه بماذا؟ بالظاهر. حملك لللفظ على المعنى المرجوح الذي صار راجحا بالدليل ماذا نسميه؟ المؤول. ولذا قيل لك أرجح بنفسه وأرجح بغيره. أرجح بنفسه أي من غير أن يقترن به دليل، أرجح بغيره يعني بعد أن اقترن به دليل أو وجدت قرينة. واضح؟ يعني إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا الظاهر فيه أنه يحرم أن تجلس. لماذا؟ لأنه نهي والنهي يقتضي التحريم. لكن جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فقال له أمره بين له أن الله افترض عليه خمس صلوات، فقال له هل علي غيرهن؟ ماذا قال له؟ لا، إلا أن تطوع. فدل ذلك على أن النهي الوارد في حديث تحية المسجد للكراهة، ودل على أن تحية المسجد إن أمر بها للندب. إذن وجد عندنا دليل، فهمتم؟ إذن صار هذا إيش؟ مؤولا. والعملية هذه التي صنعناها التي حمل اللفظ على المعنى المرجوح لدليل أو قرينة ماذا نسمي هذا؟ نسميه بالتأويل. طيب إذا احتمل اللفظ أكثر من معنى وليس عندنا ترجيح فماذا نسميه؟ نسميه بالمجمل، والمجمل يحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان. تذكرون الفعل البياني؟ تذكرون؟ والبيان كيف يكون؟ يكون بالقول ويكون بالفعل، وهذا فصل يذكره الأصوليون ولكن لم يذكر لك هنا اختصارا. طيب لا أدري أشرح هذا ولا. طيب نأخذ مثالا، خذ هذا المثال. قال صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه. في هذا الحديث دلالة، الحديث هذا يدل على أن الجار له حق الشفعة. درستم الشفعة درستموها في الفقه، أن له حق الشفعة الجار. السؤال، لفظ الجار تفهم منه الشريك أو الجار الملاصق لك وليس شريكا؟ ماذا تفهمون منه؟ الجار الملاصق لك، يعني أنا أسكن في هذه الدار وبجواري دار أخرى ليست ملكا لي ولست شريكا فيها، يملكها صديقي مثلا محمد أو مالك أو عبد السلام أو أحمد مثلا، هذه الدار ملك له، هذا هو الجار، أليس كذلك؟ هل يمكن أن يطلق الجار وأن يقصد به الشريك لي في أرض؟ هو في اليمين وأنا في اليسار؟ يمكن؟ يمكن على سبيل المجاز أقول لك جاري فلان وهو في الحقيقة شريكي، يمكن. أيهما أظهر؟ الجار، صح؟ فهمه بالجار لأنه حقيقة، وحمله على الشريك مجاز، صحيح؟ طيب، إذن لو حملنا الجار على الحقيقة سنقول إن الذي يستحق الشفعة هو الجار، صحيح؟ ولكن الحنابلة قالوا الجار هنا مؤول، وما هو التأويل؟ صرف اللفظ إيش؟ عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل أو قرينة. طيب يا حنابلة ما دليلكم؟ أين القرينة؟ قالوا أكمل الحديث في الحديث أو في الحديث الآخر. فإذا إيش صرفت فإذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. طيب من الذي حدودك لم تتبين بعد عن حدوده؟ الشريك أو الجار؟ الشريك. أما الجار فأصلا حدوده مختلفة عن حدودك، هذا معروف. فإذا فلما قال لك الجار أحق بصقبه، ثم قال لك إذا صرفت الحدود وإذا صرفت الطرق وضعت الحدود فلا شفعة، دل على أن المقصود بالجار هنا المعنى المجازي أو المعنى الحقيقي؟ المجازي. إذن تركنا الظاهر والتجأنا للتأويل لوجود الدليل والقرين. نوع الدلالة باعتبار محل الدلالة، يعني هذه الدلالة هل محلها القول نفس محل النطق أو محلها شيء آخر غير محل النطق؟ الآن نأخذه إن شاء الله بعد هذه التمرينات. قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة يدل على ماذا؟ ها؟ على تحريم الميتة. طيب الدلالة نص حرمت عليكم، حرمت عليكم الميتة يدل على تحريم جلد الميتة المدبوغ، ما رأيكم؟ طيب قبل أن تجيبوا أسهل عليكم الجواب، العام يستغرق جميع أفراده، هذا هو الظاهر فيه، يعني إذا رأيت عاما فالظاهر استغراقه لجميع أفراده، ويمكن أن يكون قد دخله استثناء. إذن ما هو الظاهر فيه؟ استغراقه لجميع الأفراد، صح؟ طيب حرمت عليكم الميتة، الميتة استغراق يعني كل ميتة، صح؟ ولا كل الميتة؟ ها؟ ويدخل في ذلك الجلد مدبوغا أو غير مدبوغ، صح؟ عموم، صحيح؟ فإذا استدللت بهذا الإجماع بهذا العموم فهل هو من قبيل الظاهر أو النص أو المؤول؟ الظاهر. فهمتم؟ فهمتم كيف؟ طيب إذا شرب الكلب من في إناء أحدكم فليغسله سبعا، دلالة الحديث على وجوب الغسل. لا خطأ، أحسنت، ظاهر. ليش؟ لأن الأمر يقتضي الوجوب، هذا هو معنى لا تنم، الأمر يقتضي الوجوب، هذا هو الظاهر فيه ولا نص دائما لا يحتمل غيره؟ ظاهر، لأنه قد يأتي أمر ولا يحتمل ولا يأتي للأمر. ألم تسمع قول الله سبحانه في سورة البقرة وأشهدوا إذا تبايعتم؟ هل أنتم إذا تبايعتم تشهدون؟ ها؟ لا، لأن الإشهاد الأمر بالإشهاد للاستحباب لا الإيجاب، والنبي عليه الصلاة والسلام اشترى ولم يشهد، فدل على أن الأمر في الآية للاستحباب. إذن الأمر يأتي ويراد به الاستحباب، لكن الأصل فيه الوجوب، إذن الأخذ بالوجوب هنا من قبيل الظاهر. إذا شرب الكلب في الحديث نفسه يدل على شمول ذلك لكلب الصيد والكلب المأذون في اتخاذه عموم، هذا من قبيل الظاهر، صح؟ ليش؟ كيف ظاهر؟ الأخذ بالعموم، استغراق اللفظ للعموم، هذا ظاهر. أحسنتم. طيب إذا شرب الكلب نفس الحديث مشروعية غسل الإناء إذا شرب الكلب فيه، مشروعية نص، أحسنتم، إلى غير ذلك. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة يدل على فضل صلاة الجماعة من حيث هذه الدلالة نص. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، دلالته على نبوة أبينا إبراهيم عليه السلام نص. طيب إلى غير ذلك ما نطيل في هذا. طيب إذا نأخذ ما دامنا عندنا وقت الحمد لله، نعود إلى إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينخسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. هذا يدل على أن الكسوف ليس بسبب موت أحد، نص. طيب، فإذا رأيتم ذلك فصلوا، فصلوا ظاهر. أنتم يا حنابل عندكم صلاة الكسوف ما حكمه؟ درستم هذا ولا ما درستم؟ سنة. إذن عندكم هذا فصلوا من قبيل إيش؟ إن قلت الظاهر معناه أنت معذرة، يعني معناها من يقول هذا يتناقض. كيف تقول ظاهر؟ الأصل عندك في الأمر ما هو؟ الوجوب، صح؟ وأنت تقول هذا فصلوا أمر، وتقول صلاة الكسوف عندنا مستحبة. لو طبقت قاعدتك أن هذا ظاهر ستقول صلاة الكسوف واجبة، لكنك تقول هي مستحبة، إذن هذا عندك من قبيل إيش؟ المؤول، انتبه، إذن هذا عندك من قبيل المؤول، لأنك تركت الظاهر فيه وصرت إلى غيره بأدلة أخرى. طيب، فإذا ذكره هنا سبحان الله، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا، وجوب صلاة الكسوف، وجوب صلاة الكسوف، لو قلنا بوجوبها ها هذا من قبيل الظاهر. طيب، استحباب صلاة الكسوف مؤول، أحسنت. فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا، مع حديث، ها ممتاز، أتي به، أقول أشياء والحمد لله موجود، مع حديث خمس صلوات في اليوم والليلة، اللي هي الحديث العربي الذي ذكرته لكم قبل قليل، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، يدل على استحباب صلاة الكسوف. إذن فصلوا للاستحباب للإيجاب، إذن صار إيش؟ مؤول، أحسنتم، بدليل.